وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. درر من أقوال العلماء. التصوير جاءت النصوص بتحريمه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والتصوير منه ما يدخل في هذه النصوص ويدخل في هذا الوعيد بالاتفاق، ومنه ما اختلف فيه أهل العلم، ومنه ما لا يدخل بالاتفاق. أما ما لا يدخل في النصوص باتفاق العلماء فهو تصوير ما لا روح له. كان يصور بيتا أو يصور شجرة، ما لا روح له لا يدخل في هذه النصوص باتفاق العلماء. وأما ما يدخل في النصوص باتفاق العلماء وهو محرم إجماعا فهو التصوير بنحت التماثيل، أن ينحى التمثال على هيئة ما فيه روح، على هيئة إنسان أو على هيئة طائر أو نحو ذلك. واختلف العلماء في شيء مما يتعلق بهذا، وهو ما يصنع للعب الأطفال، ما ينحت للعب الأطفال. فمن أهل العلم من يرى جوازه، ومن أهل العلم من يرى تحريمه، والأقرب والله أعلم التحريم. فلا يجوز أن توضع صورة لها رأس ليلعب بها الأطفال. ومن التصوير الرسم باليد، رسم ذوات الأرواح باليد، وهذا أكثر أهل العلم فيما يشبه الاتفاق على تحريمه، وأنه داخل في النصوص. بقي التصوير بالآلات الحديثة، التصوير بالكاميرات. التصوير بالكاميرات نوعان: تصوير ثابت وتصوير متحرك. التصوير الثابت اللي هي الصورة الثابتة التي لا تتحرك، هذه اختلف فيها العلماء المعاصرون، والصواب تحريمها وأنها محرمة ولا تجوز لعموم النصوص. ومن أسف أن في هذا الزمان ابتلينا بآلات التصوير حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تحزن حزنا شديدا عندما تدخل إلى هذا المكان فترى رجالا يصورون بالهاتف النقال صورا ثابتة مثل الكاميرا الثابتة، وفي داخل المسجد. وأنا أقول يا أخي، هب أنك لم تقتنع بأن التصوير محرم، ما الذي يجعلك تخاطر لتدخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي المصلحة العظمى التي تجعلك تخاطر بأنك يمكن أن تكون داخلا في لعنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول إنه حلال لا شك فيه. أنا أقول والله لو كان هناك احتمال 10% عشر أن تدخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب التصوير لكان ذلك كافيا لك لأن تبتعد عن التصوير. وبعض إخواننا هداهم الله يقترن بالتصوير أمور أخرى عندهم، فيصورون أعمالهم الصالحة ليعرضوها على الناس، وقد يتظاهر أحدهم بعمل صالح وليس بعامل الله، فتجد بعض الناس يقف ويرفع يديه كأنه يدعو، وما يدعو ولكن يريد أن المصور يصوره حتى يري الناس أنه دعا في عرفة أو دعا في منى أو دعا عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك يا إخوة أن فيه مخالفة ظاهرة. وأما التصوير المتحرك فبعد دراسة المسألة وإمعان النظر وإعادة النظر ظهر لي والله أعلم أنها من باب المشتبهات، ليست من باب الحرام البين، لأنها متحركة كالروح تضحك وتتحرك وتتكلم، هي من المشتبهات إذا لم يظهر في فعلها مصلحة ينبغي البعد عنها وتركها، أما إذا ظهر فيها مصلحة فلا بأس. التصوير الفوتوغرافي الثابت إذا كان لحاجة طلبت من الإنسان ليلتحق بمدرسة ليحصل على وثيقة فلا حرج عليه، وهذا يعده العلماء في مقام الضرورة ولا حرج في هذا، والله أعلم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. درر من أقوال العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الدين، علمنا كل شيء، كما قال الرجل لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء في ديننا، ومن ذلك الوعظ، فإن الوعظ من الدين وهو من أعظم وظائف الدين، ولكن الواعظ يجب عليه أن يعظ بوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعظ بكتاب الله، وأن يعظ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس من أن يعظ بالقصص الصحيحة الثابتة التي لا شك فيها ولا ريب، على أن لا يكثر منها وأن لا تكون غالبة على وعظه. أما اتخاذ القصص للوعظ والإنسان لا يعظ إلا بالقصص، وقد يعني يوغل في ذكر القصص حتى يذكر قصصا ليست ثابتة أو يذكر أمورا لا ينبغي أن تقال في الوعظ، يعني يأتي بعض الناس وقد سمعت من بعضهم أنه يتحدث ويعظ ويذكر قصة امرأة وأنها جميلة وأنها حصل لها كذا وأنها ماتت وأن زوجها كان يبحث عنها وكان يناديها باسمها وكان ويذكر اسمها ويا فلانة، ويذكر حبه لها وأنه يأخذ ثيابها وأنه يشم ثيابها وأنه كل هذا ليس من الطريقة الصحيحة للوعظ، وإنما الوعظ يكون بوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الوعظ ذكر القصص الصحيحة كما في القرآن وكما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قد ينظر إلى أحوال الناس وإلى ما يرغبه الناس، والناس من عادتهم يحبون القصص ويحبون الأشعار ويحبون يعني ذكرى أمور مضحكة أو نحو ذلك، فيأتي ويعظهم بذلك، فيأتيهم في الحقيقة بما يطرب ويعجب ولا يتعب، فيسمعون القصص ثم يخرجون ولا يحملهم شيئا. والعلم ثقيل، ثقيل على القائل ثقيل على السامع. العلم الوعظ بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى ضبط، وهو ثقيل في السمع. ولذلك العلماء يعظون بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن استثقله الناس، لأنهم ينظرون إلى الناس بعين الرأفة والرحمة، ويعلمون أنه لا يصلح الناس إلا ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قد ينظر للناس بعين رأيهم فيه، وأنه إذا تفنن في القصص والإضحاك قد يقبل عليه الناس. فنقول يا إخوة إن الوعظ ينبغي أن يكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا ندعو جميع المسلمين إلى العودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى العمل بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة بحاجة إلى الوعظ، ويخطئ من يقول إن فلانا وعاظ فلا ينبغي أن يستمع له، إنما ينظر إلى وعظه هل هو وعظ بما في الكتاب والسنة أو ليس كذلك، فالأمة بحاجة إلى بيان العقيدة، بحاجة إلى بيان الفقه، بحاجة إلى بيان الأخلاق، بحاجة إلى الوعظ والرقائق، كلنا بحاجة لهذا. والواحد منا يدرك أن قلبه تصيبه قساوة أحيانا، فيحتاج أن يسمع إلى الوعظ والرقائق ليصحح همته وليزداد إيمانه وليزداد قربه من الله عز وجل. فالوعظ مطلوب والعلم مطلوب، والكل يجب أن يكون على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.